وإن قتل المجاهد في الجهاد وإن فرحت بمقتله الآد وإن جمع العدو لنا جيوشا وإن جاءوا بأنواع العتاد سيبقى الدين منتصرا ويبقى جنود الله دوما في ازدياد سيبقى الدين منتصرا ويبقى جنود الله دوما في ازدياد سيبقى الدين منتصرا وأنتم سيبقى ذلكم في كل واد إله الكون قد أمضى حكما بأن النصر في ظل الجهاد إله الكون قد أمضى حكما بأن النصر في ظل قتل المجاهد في الجهاد وإن فرح بمقتل الآد وإن جمع العدو لنا جيوشا وإن جاءوا بأنواع العتاد سيبقى الدين منتصرا ويبقى جنود الله دوما في ازدياد سيبقى الدين منتصرا وأنتم سيبقى ذلكم في كل واد سيبقى الدين منتصرا وأنتم سيبقى ذلكم في كل واد إله الكون قد أمضى حكما بأن النصر في ظل الجهاد يا بني الإسلام هوكوا ولبوا إن على صوت المنادي لنا عند الأعادي ألف ثأر فلا عشنا إذا عاش الأعادي فلا عشنا إذا عاش سنأخذ ثأرنا منهم جميعا فنحن أولو المعارك والجلال ونهزم جمعهم في كل أرض وإن كانوا كعداد الجراد سلام الله لن نرضاه خضوعا ولن نرضى بذل وانقياد سلام الله لن نرضى خضوعا ولن نرضى بذل وانقياد فموعدنا غدا نصر قريب أو استشهاد في ساحل